أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا شروط المرحلة، وقلنا بأنه يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي: تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه، 2 الدقة والضبط، 3 تسجيل الظاهرة المشاهدة، 4 تكرار العملية إلى القدر الذي ينهي إلى الاطمئنان بنجاحها. الآن نأتي إلى مرحلة الفرد. الفرد يحدده، أو من جهة أخرى يكشف عن سعة أفق الملاحظ أو الناظر أو المشاهد أو الممارس والمباشر للتجربة والملاحظة. عفوا شيخ، نسكر المكيف. أحسنت. حال الفرد بوجه من الوجوه، بشكل من الأشكال، يشبه المفهوم بالنسبة للمنطوق في مبحث المفاهيم الذي يدرسها الطلبة في الحوزة العلمية، وهي استفادة المعنى من خارج اللفظ وليس ما يدل عليه منطوق اللفظ. وعادة يقال أن المرتكز في المفاهيم هو الدلالة الالتزامية اللي درسناها في المنطق. العلة أو العنوان الحقيقي والواقعي غائب، ولكن التجربة ربما كشفت عن مجموعة من العناوين لتحديد العنوان الصحيح. طبعا يعتمد على، هي كشفت مو بشكل واضح، وإنما كل هذا يعتمد على ذهنية المباشر للملاحظة والتجربة وسعة أفق هذا الإنسان، سعة اطلاعه. يضع فروضا ثم يقيس على هذا الفرض أجواء ما أنتجته هذه التجربة، حتى يصل إلى الفرض. إن لم يكن الصحيح 100% فهو الأقرب للصحة. إن كان صحيحا بنسبة 100% أو قريبا من الصحة، يبين ذلك في بحثه بأنه هذا ما أعتقده وهذا ما انتهيت إليه، أو أن يقول وقطعا هو هكذا. هناك شروط، ولذلك مسألة أنهم يقولون الفروض لا تعارض، لا، والأمثال لا تعارض، هذه كلمة مو صحيحة، مو في محلها، وتفتح الباب أمام مجموعة من الهرائيات ومن الكلام الفاضي الذي يكشف عن ضحالة الحالة الثقافية التي يعيشها المجتمع. الفروض لها قوانين ولها قواعد. يقول في مرحلة الفروض: بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب. يعني مثلا ما دام احنا نعيش في أجواء الكناري والعصافير، هذا عندما تفتح الباب باب القفص، ويخرج هذا العصفور يطير، وتبقي الباب مفتوحا، تنظف المكان، تغير الحبوب، تغير الماء، تنتظر أن يرجع، أن يعود إلى مكانه. لو كانت حمامة رجعت، لو كان ببغاء مثلا رجع. تأجريت هذه التجربة على الحمام وعلى الببغاء وعلى بعض الطيور. هذا العصفور، هذا الكناري، نوع من الطيور ما يرجع. كررت التجربة مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، نفس الفعل يتكرر من هذا النوع من الطيور، في حين أن طيور أخرى ترجع إلى القفص، تطلع الطير شوية وترجع. ما الفرق بين هذا الطير وهذا الطير الذي يرجع والذي لا يرجع؟ ماذا نصنع؟ نضع فروضا ونقيس هذا الفرد على أو مع أجواء التجربة. طبعا يحتاج إلى قراءة عن الطيور إلى حتى تصل إلى النتيجة الصحيحة أو الأقرب إلى الصحة. ولكن إذا حافظ على باب القفص مغلقا على الببغاء أو على البلبل اللي هو عادة يرجع، أو على الحمامة التي هي عادة ترجع، لأنه أجرى الكثير من التجارب على الكناري ولم يعد، فقال هذا طير وهذا طير، وبما أن الكناري لم يعد فالحمام والببغاء والبلبل لن. هذا شو يسمونه؟ يسمونه قياس. قياس منو؟ قياس أبو حنيفة. قياس باطل هذا. أنت من وين جبت بأن المناط هو أن يكون طيرا أو لا؟ واضح؟ المفروض يحط هذا الفرض، هل لأنه طير وكرر التجربة، هل لأنه كذا وتتسع الدائرة. هذه القضية، قضية الفروض، عادة يسلكها الباحث في الأمور، في القضايا التي لا يتمكن من تحقيق أو من التحقيق في جميع مفرداتها وأطرافها بشكل ميسور، يعتمدها علماء الاجتماع، يعتمدها علماء الفلك، هذا ما يقدر يوصل، فيجري تجارب ثم يضع الفروض العلمية، مو أي فرض، يضع الفروض العلمية. بالمناسبة أمس أحد المشايخ، يبدو الشيخ أحمد الصيف، أرسل لي أعتقد قائمة بأكبر 10 مكتبات في العالم، ولو واحدة فيهم إسلامية فضلا عن أن تكون عربية، ولو واحدة. الواحد يستحي شوية، يعني يخجل. ما في شركة في ماليزيا، بس عادنا مو بديك، يمكن فيها معدات متطورة بس يعني مو بديك الحجم الكبير. لا، أتكلم عن 10 اللي على العالم. أتصور بأن آخر مكتبة اللي في المرتبة 10 فيها 9 ملايين كتاب. أتصور هالشكل حسب ما أتذكر. بعد أن ينتهي المستقرأ، طبعا هذه سالفة الكتاب قلتها لأنها تعتمد كثيرا على البحوث العلمية، على الدراسات العلمية، وكلما قل النتاج وقل جمع الكتب في مراكز معينة، مراكز خاصة لاستفادة الناس، كلما كشف عن حالة متردية، حالة متراجعة، حالة ثقافية متراجعة أقصد. بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء، وهي مرحلة الفرض. والفرض هو الرأي الذي، لاحظ، هو الرأي الآن، الاعتماد بشكل كبير جدا على أفق المستقرئ. والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. التخمين والظن، ولكن في أي مقام؟ في مقام الفرض، مو في مقام القطب النتيجة، في مقام الفرض. فالفرض في واقعه تفسير مؤقت. الآن بالبناء على هذا الفرض تكون النتيجة 1، 2، 3، ولكن لا أقطع، هناك فروض أخرى سوف أتعرض لها وأقيس عليها في مراحل أخرى من نفس مراحل هذا الاستقراء. في هذه المرحلة تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ بغية الوصول عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة. شروط المرحلة، شروط هذه المرحلة، مرحلة الفرض: لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية. يعني مو أجي وأفرض وأقول الفروض لا تعارض، لا تعارض إذا كانت مخالفة للموازين العلمية. أولا، ألا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة. هناك قوانين علمية ثابتة، مثل ماذا؟ أنا أذكر الآن مسألة واضحة ومتسالم عليها، أنت خذ الفكرة منها. القانون العام بأن الأرض جاذبة، هناك قوة جاذبية، فأنا أجي وش أفترض؟ أفترض أن الأرض غير جاذبة. هذا مخالف واضح إلى قانون متسالم عليه. هذا الفرض باطل. يجي واحد يقول احنا خلنا نفرضها الحين، هو ممنوع؟ اقول له مو ممنوع، ولكنه مخالف إلى القوانين. افترض بأن الإنسان غير مدرك، افترض بأن القابل للتعلم لا يمكن أن يتعلم، افترض بأن الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل من ميزاته القابلية للتوبة أنه لن يتوب، مو كافي. يعني تعدي على قوانين وعلى قواعد متسالم عليها. إذن لابد من إحراز عدم التعارض بين الفرض وبين القوانين العلمية الثابتة. يجيبون لك أي شيء ويقولون لك الأمثال لا تعارض. يعني مثلا أب يواقع ابنته، تقول له وش هالمثل ده؟ يقول لك الأمثال لا تعارض. تقول له هذا يقع ولكنه مخالف للقوانين والموازين. واضح له؟ إذا كان مخالفا للقوانين والموازين لا يمكن أن يعتمد كفرض. يقول الآن أنت هذا رجل وهذه امرأة، لا، تقول لا، إيه واقعها يصير لو ما يصير؟ أقول يصير مو ما يصير، ولكنه مخالف للنواميس، مخالف للقوانين. ما تجي تقول الأمثال لا تعارض، لا، الأمثال تعارض إذا كانت مخالفة للقوانين العلمية، مخالفة لل... هناك أمور ربما تقع. يعني مثلا ولا مو ممنوع وقوعها، مو ممنوع. وخصوصا في قضايا المعصومين عليهم الصلاة والسلام. لا، نجي إلى القرآن. مسألة انتقال عرش بلقيس من اليمن إلى الأقصى، هذا الأمر لو لم يذكر في القرآن، واحد، ولو لم يكن القرآن مقطوعا بصدوره ببركة ماذا؟ ببركة التواتر، وإن كان انتقال العرش من اليمن إلى فلسطين ممكن، مو ممنوع عقلا، مو ممنوع، ولكن أذكر هذا الأمر إذا ورد في قصة مثلا. ما أذكره، لا، هالمرة مو قالوا لي، أنا شفته، شفت هذا العرش من اليمن في لحظة، الآن شلون شفته ما أدري، المهم شفته بشكل من الأشكال، مر هذا من اليمن إلى فلسطين في لحظة، في طرفة عين، أنا شفته، أجي أقوله؟ الناس ما يحتملون، مو الناس ما يحتملون، حقهم إنه ما يحتملون، حقهم، يعني وش انتقل من هذا؟ والموازين والقوانين ولذلك يسجله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إعجازا بفضل ما أوتي آصف من علم الله سبحانه وتعالى. فمسألة أن هذا الفرض لماذا يعارض، مو لأنه مو قضية ممنوع الحدوث، مسألة أنه مخالف، مخالف للقوانين، مخالف للموازين. يجي واحد يؤسس مثلا يقول فلنفترض أن 80% من بناتنا في هذا البلد من غير المتزوجات ثيبات، تقول له تعالته، يقول لك الفساد منتشر في كل مكان، تقول لي اسكت فساد، انت قاعد تتكلم عن بنتي، تتكلم عن اختي، تتكلم عن، واحنا مجتمع يفترض انه مجتمع محافظ الى حد ما، هو ممنوع انه يكونون 80%، ومو ممنوع، مو ممنوع، ولكن هذا مخالف الى موازين علمية. يعني وش موازين علمية؟ موازين علمية، أنت عندك مساجد كم هائل، عندك مواتم كم هائل، عندك منابر كم هائل، هذه كلها تحقق وجود علمي، هذاك اللي قاعد تقوله مو موجود، ولكنه لا يوضع كفرض، واضح؟ بعدين شو يقول كذا، المحال ليس بمحال، وش؟ فرض المحال ليس بمحال، ليش تفرضه إذا هو محال؟ إنك تفرضه مو محال ما يخالف، سهل المؤونة، ولكن لماذا تفرض المحال؟ يمكن يكون مو فرض، هناك نقطة أريد أن أصل إليها، فأصل إلى هذه النقطة عن طريق فرض أمور إما ممتنعة غير ممكنة أو مخالفة إلى الموازين العلمية، مو هذا بحثنا، هذاك ممكن في تلك الموارد، واضح؟ اثنين، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها، لابد أن نبرهن، يعني قلنا قضية يعني ممكن أن تتحقق، واضح؟ إذا كانت ممكن أن تتحقق ذهنا، مو في الخارج، في الذهن ممكن أن تتحقق، ترد عليها إشكالات أو لا ترد، إذا وردت الإشكالات من هنا نحكم بفسادها، عدم تماميتها، وهكذا. مثلا أن يكون للباري شريكا، الخالق بما أنه موجود بحسب التعبير، فما المانع بأن يكون موجود آخر معه؟ يقول طيب تعال خلنا نفرضها الآن، تطرأ مشكلة البين، هذه نبينها في محلها في الكلام، تطرأ مشكلة البين، كيف نحل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة لا تحل، إذن شريك الباري لا يمكن أن يكون. ليش لا يمكن أن يكون؟ ممتنع؟ أقول مو مسألة ممتنع، القضية بأنه فاسد الاحتمال، هذا الاحتمال فاسد، هذه القضية فاسدة. إذا كان من الأمور التي يعني يجي واحد يقول اثبت لي خارجا استحالة اجتماع النقيضين، أجيب له الشكل بقدرة خارقة، أجيب له الليل والنهار جنب بعض، أبغي أدمجهم ويا بعض، يقول لي أنت للحين ما دمجتهم عشان تثبت بأنه ما يمكن أن يندمج، خو إذا دمجتهم بيصير ممكن، واضح أو لا؟ فهناك أمور عقلائية ينبغي أن تتبع وتحترم موازينها. ثلاثة، أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة، لأننا نريد أن نخرج بقانون عام، نريد أن نخرج بقاعدة كلية، ولذلك من المفترض أن يكون الفرض قابلا للانطباق على جميع الجزئيات حتى يكون شامل. بعدين الخارج الشاذ يقال خارج بدليل، خارج تخصصا، خارج تخصيصا، هذا بعدين، وإلا الأصل أنه قابل للانطباق على جميع الجزئيات. يتحدث الآن عن إثبات الفرض. قال: لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت هناك قواعد علمية يبينها الآن. من الذين أبدعوا في وضع هذه القواعد العلمية فيلسوف واقتصادي بريطاني من مواليد 1806 اسمه جون ستيوارت، بريطاني بطبيعة الحال. يقول: لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد علمية، وهي الطريقة القياسية والطرق الخمس التي وضعها جون ستيوارت ميل، والتي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء، وهي شوفوا هذه قضية الاستقراء، استطلاع الرأي، الاستبيان، ممكن الواحد يمارسها بشكل بسيط، ولكن إذا كانت إذا يعني إن التمست أو أردت نتيجة علمية فتحتاج إلى اتباع هذه القواعد والموازين. عندنا أولا الطريقة القياسية، لاحظوا كل ما نتطرق إليه الآن يعتمد بشكل كبير على، إذا صح التعبير أن أقول، علم العلية. وإذا لاحظنا بشكل دقيق، إن لم يكن كل فالمعظم الغالب من النظريات العلمية، من الأطروحات العلمية، من الرؤى العلمية، قائمة على العلية، قانون العلية، ودقة الإنسان في التعرف على هذا القانون. لاحظوا الإرجاعات الآن في قضية الإثبات. قال: الطريقة القياسية، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء موضوعة البحث. علاقة علية يعني ارتباط بين كل موجود وآخر، هناك ارتباط بوجود هذا يوجد ذاك، وإن وجد هذا يوجد هذا أو لا. هذا الشرط مو موجود، مرة أنظر إلى العلة فقط، مرة أنظر إلى المعلول فقط، مرة أنظر إلى العلة والمعلول. ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه. يعني أفترض أن هروب العصفور من القفص علته حب الحرية، وأجي أطبق أشوفه هو هرب من هذا القفص راح إلى قفص آخر، أشوفه هرب من هذا القفص وراح وأصيب بحالة اكتئاب ومات. أنا الآن القاعدة اللي قاعد أتبعها بأنه هل هرب طلبا للحرية حبا في الحرية أو لا، واضح؟ فأشوف تنطبق على كل التجارب، أبحث عنها حتى أقرر بأن العصفور هكذا يبحث عن الحرية، فيكون هرب العصفور وخروج العصفور من قفصه علته البحث عن الحرية. ما أجي مباشرة وأقول شوف شوف شوف شلون شرد يبغي الحرية، من وين عرفت؟ من وين؟ أنت أصلا تعال أثبت بأنه يعرف معنى الحرية أو ما يعرف معنى الحرية، عنده فرق بين الحرية وبين القيد أو ما عنده فرق؟ أجي تقول فطرته، بعد بتعاند الفطرة أقول لك ما عليه فطرته، أنت من وين جبت أن هذه فطرته؟ هذا التحقيق يحتاج إلى عقول واعية. مو مهم أن الواحد بس يتكلم، الكلام لابد أن يكون على موازين علمية. وهذا من تشوف واحد يسوي هالشكل واضح بعد ويش يعني، هذا ترك عنك. من يقول واضح؟ لأن إذا واضح غيرك بيشوفه بعد، يعني شوية شوية الواحد يتعقل. هذا واضح يعني بيشوفونه غيرك. من ينكر الشمس؟ الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى مو في الشمس، الابتلاءات في الأمور التي يجد الإنسان في داخله منازعة بين العقل والشهوة، بين العقل بين الآخرة والدنيا، بين هنا يبتلى الناس. وهذه كلها تحتاج إلى، أمس كنت أناقش بعض الأمور مع الأخوة بهذا الحدث اللي صاير الآن الانتخابات وكذا. شوفوا أحد المعتقلين، ما أدري محكوم يوم ما أدري كم سنة، ولد عمه أيضا معتقل وأولاد ولد عمه مجموعة من عائلته، زوجة أخوه مرشحة روحها، والأخ طالع عنده الصور ويدعو للدعم ويدعو للمشاركة. طبعا مجموعة من المؤمنين أخذوا بالتشهير واتهم هذا بأنه ما عنده إحساس وهذا كذا. يجي واحد يقول لحظة قبل النقاش، أنت تشجع اللي سواه؟ أنت مالك شغل أنا أشجع لو ما أشجع، هذا مو موضوع الموضوع. هكذا هل هو في مقام الاستخفاف بقضية أخيه أو لا؟ هو واقف في زاوية معينة ويرى بأن هذا طريق من طرق الحل. هو يشوفها هالشكل. أنت شو تقول عن نظرته؟ تقول نظرته خاطئة. نظرته خاطئة. ولكن كن على يقين بأن قناعتك بخطئه تقابلها قناعة عنده بأنه صح وأنت خطأ. فالكلام الآن مو في مناقشة هو هل هو مخطئ أو لا، الكلام في كيفية التعامل مع هذه القناعة. إن أردت أن تصحح مساره ماذا تصنع؟ تناقش أصل القناعة، مج تضربه في أحاسيسه وفي ضميره وفي كذا، هذا الطبيعي أنه يولد عنده حالة ضد. لاحظين المسألة وين أو لا؟ هذا خطأ اللي يسمونه أنا عندي كذا، ها رأيي هالشكل بأنه خطأ هذا. ولكن إذا قعدت أصيح أنا 10 سنوات هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ، من وين الأثر؟ واضح؟ عندما تريد أن تناقش مشكلة عليك أن تشخص مكان الإشكال وتناقش هذا الإشكال، بعيد عن الضرب في الناس والتشهير والسب وكذا، هذا إنسان صالح أو فاسد. أقول هذا مو موضوعي، بأنه أنت عندك مشكلة، عندك موقف أنت ترى وهو يرى، هل ما تقول ما أراه واضح ولا يحتاج؟ أقول لك إذا واضح أي وضوح يجيب لي منه؟ يجيب أمير المؤمنين. الحين قضية أمير المؤمنين واضحة أو مو واضحة؟ أقول واضحة بالنسبة لنا، وواضحة بالنسبة إلى آخر معاند، ولكن هناك من اشتبه عليهم الأمر في وجود الله سبحانه وتعالى، في أوضح من وجود الله، وجود خالق لهذا الكون لهذا الوجود. هناك من أنكره، يجي رب العالمين وش يقول؟ يقول هذا الإنكار عن قصور أو تقصير الله، يقول قصور أو تقصير. إذا تقصير تتفرع عليه بعد تقصير لأنه ما حصل باب هداية أو كذا، تجيك بعض الأخبار تقول بأنه تعرض عليه الولاية يوم القيامة. يوم القيامة إلى هناك رب العالمين يعطي فرصة. أنت تجي وتسكر الأبواب وتكفر الأول والتالي وتضلل وتفسق و. ففي النهاية هذا الوضوح المدعى واضح عد منه عند من يدعيه، لأن هذاك يقول بعد الأمور واضحة، لابد أن نشارك، لابد أن ندخل، لابد أن ما أدري وش هالحكي هذا. هو عنده واضح. واحد ثاني يجي ويقول اترك عنك هالحكي وهذلين طماعين في الفلوس، هذا احتمال أو محتمال؟ احتمال إنه يكون طامع في الفلوس. وش لازم تسوي الحين؟ تثبتها. تعال اثبتها. وش بتقول؟ أخذ سيارة؟ بتقول دخل في حسابه هالكثر؟ هذه كلها ما تثبت. ملاحظين شلون احنا نحب تأزيم الأمور؟ ما ندور على حلول، نحب نعشق التأزيم، نعشق خلق المشاكل. في النهاية مو واضح وفرضك مو مبرهن عليه ولا أبدا أبدا ما ميش. المهم انه يسبه، المهم انه يستهزئ فيه، يضحك عليه. على إيه؟ ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر بكل مرونة وبكل سهولة. ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك. هذه الإنسان ما يقدر يوصل لها بتجربة مخبرية، يعني في المختبر لا، لابد من الملاحظة ووضع الفروض، وهذه تأخذ وقت كبير جدا، ولكنه مثمر إن اتبعنا الأسس العلمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.